بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. يقول الإمام النسفي رحمه الله عن الله تعالى ولا محدود: إذا قال أهل السنة الله ليس محدودا معناه الله منزه عن أن يكون حجما، يعني ليس له حد ونهاية، وليس معناه أنه ممتد إلى ما لا نهاية له. العرش أكبر مخلوقات الله، محدود يعني له حجم كبير. الكرسي أصغر، السماوات أصغر، الأرض هذه أصغر من السماء. فإذا الإنسان أصغر بكثير، البطيخة، التفاحة، حبة الخردل، كل هذه المخلوقات لها حد، لها حجم جعلها الله تبارك وتعالى عليه. فعلماء أهل السنة والجماعة يقولون عن الله تعالى ليس محدودا. إذا ما معنى ليس محدودا؟ معناه ليس حجما، ولا يعتقد أن الله جسم ممتد إلى ما لا نهاية. هذه عقيدة تكذب القرآن، الحجمية لا يتصف الله تبارك وتعالى بها. وهكذا قال الإمام علي رضي الله عنه كما روى عنه الحافظ أبو نعيم الأصفهاني رحمات الله عليه، قال: ومن زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. يعني لا يكون مسلما من اعتقد في الله تبارك وتعالى الحجم والحد والكمية والمقدار. والله تعالى يقول: وكل شيء عنده بمقدار. كل مخلوق جعله الله على حجم، إن كان صغيرا أو كان كبيرا. أما الله تعالى ليس له حد لا محدود، هكذا قال الإمام النسفي رحمات الله عليه. والله تعالى أعلم وأحكم.